أراد أن يزوج ابنه عمر بن طلحة بن عمر أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر على ابنة شيبة بن جبير ابنة شيبة بن جبير وطلب من أبان أن يحضر ذلك, يعني يحضر العقد, يعني يمكن أن يكون شاهدا أو لغير ذلك, فأنكر عليه ذلك وتلا وروى عن أبيه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم. كلهم هم محرمون, يعني عمر ولده البنت اللي بيزوجها. أما الأول الإشكال في أنه أبان هو المحرم وعمر, لأنه هو يقول هنا هو الذي يبدو أنهم كلهم محرمون وأن ذلك كان في الحج. نعم. لأنه هنا يقول وهما محرمان. قال أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله, وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان. نعم, وهما محرمان, يعني أن يعني الذي بيزوج يعني محرم وأبان محرم لأنه أمير الحج, يعني ومعنى ذلك أنه يعني هو أنكر عليه كونه بيزوجه هو محرم, يكون ولي اللي هو الولي. نعم, الولي. أما الولي أنه هو نفسه يعني هو الولي أو أن ابنه هو اللي بيزوجه كلهم محرمين, ولكن الكلام على أن المانع هو الإحرام, يعني كون أبان يعني محرم وهو لا يعني لا يأتي يحضر يعني الزواج لأنه لا يجوز, فلا يشهده الإنسان حتى الحضور لا يجوز, لا يجوز أبدا, لا يجوز الإنسان يأتي يحضر. نعم, لأنه فعل محرم لا يجوز المشاركة فيه, أقول فعل محرم لا يجوز المشاركة فيه, أمر منكر لا يجوز أن يأتي الإنسان إليه يشارك فيه, وإنما يأتي لينكره فقط أو ينكره قبل أن يأتي إليه. نعم, كيف؟ وإذا كانوا غير محرمين والمزوج محرم ويعني فليس له أن يأتي إليه وإنما يأتي لينكر عليه. نعم. من هم؟ حتى ولو كان غير محرم ما دام اللي بيزوج الوكيل محرم كيف يعني؟ حلالان يحضروا, يعني الزوج حلال والمرأة حلال, يعني كونه يحضر يعني حضوره يعني حضوره يعني يعني الـ الـ من أجل أن يكون شاهد أو ما إلى ذلك, يعني أيضا فيه يعني فيه محذور, لأنه يعني كونه متلبس بالإحرام ويشهد يعني مثل أقول شبيه بالخطبة, أقول شبيه بالخطبة يعني, وإنما يشهد غير محرم. الذي يكون له علاقة في الإحرام سواء كان وليا أو يكون شاهدا يكون يعني غير محرم, لأن إذا كان الزواج يعني الولي والزوج يعني غير محرمين هذا ما فيه إشكال, ولكن كونه يعني يأتي ويشهد يعني فيه احتمال أو فيه إشكال, يعني ما دام أن الإنسان يعني ما يعني يكون أهلا لأن يعقد ولا أن يكون لأن يتزوج أو يزوج, فكونه يأتي شاهدا يعني على النكاح يعني الذي يبدو والله أعلم أن تركه والابتعاد عنه أولى, ويأتي يشهد من هو غير محرم. مع كونه معزوم وغير معزوم هو النتيجة واحدة, أقول النتيجة واحدة. أما إذا كان أنه يعني قضية العقد وكونه يصير فيه عزومة هذا الحقيقة من التكلف, إذا كان العقد أيضا يصير فيه عزومة وفيه وليمة أيضا هذا من التكلف, ولا ينبغي التكلف في مسائل الزواج. على كل إن الاحتياط أن الإنسان يبتعد ما دام في حال إحرامه لا يكون يعني له علاقة في الزواج ولا في المشاركة في أي شيء يتعلق به. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب, القعنبي ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك. مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نبيه بن وهب. عن نبيه بن وهب هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبان بن عثمان. عن أبان بن عثمان بن عفان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه عثمان. عن أبيه عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.